القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأسرفت الجنة للمتقين غير بعيدة. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر لحكم ربك. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أيها الناس، عباد الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم هشام بنت الحارث النعمان رضي الله عنها وأرضاه قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد، وفي رواية: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. أيها الناس، ميمون وسنة ماذا تغافل عنها كثير من الناس، bali kutokana na hali ya umma leo Muislamu anapotajiwa sunna ya Rasulullah analeta kauli ya fulani na kauli ya fulani na kauli ya fulani, anaweka pembeni maneno ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Umma utaangamia, bali tutapata laana za Allah tutakapokuwa tumekaa kando na mafundisho sahihi ya Rasulullah. Umu Hishamu aelezea sunna hii, asema: mimi sikuhifadhi kafu wal Qurani Almajid nikaiweka katika kifua changu, bali ni kwa sababu ya kule kukithirisha Rasulullah, kuisoma kwake kafu wal Qurani Almajid kila anapopanda katika mimbari kwa kutubia watu. Kwa hiyo mimi nikaihifadhi kafu wal Qur'an al-Majid kwa kuwa Rasulullah kila anapopanda katika mimbari anaisoma kafu wal Qur'an al-Majid, ikawa ni rahisi na wepesi wa mimi kuhifadhi kafu wal Qur'an al-Majid. Ni sunna ambayo أسس رسول الله، لكن تغافل عنها كثير من الناس أو من الخطباء. أيها الناس، نمسي بريو كون سنة رسول الله tunachezewa, bali na watu kusiweka kasoro hadithi za Rasulullah, wakati mwingine kuyatanguliza maneno ya maulama mbele ya maneno ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Nitapigia mifano iliyo hadir, faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Miaka mitatu minne iliyopita, alisimama aliyesimama, wakamshangaa waliomshangaa na wakamuunga waliomuunga, aliposimama kwa mapana marefu akisema Waislamu hawafai kufunga sita baada ya Ramadhan, akisema hii hadithi ambayo Rasulullah kama jaa fi sahihi Muslim wa inda al-Imam Abu Dawud fi sunanihi wa Tirmidhi aidha fi sunanihi min hadith أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. البسام رسول الله ونقفون رمضان كشعك فتلين سك ستة بعد رمضان anapata malipo sawa na kufunga mwaka mmoja. Akasimama aliyesimama kuwakataza Waislamu ya kuwa hii saumu hakuna, na hadithi iliyoko katika Muslim ni hadithi ambayo haifai, kwa kuwa Bukhari aliona hadithi hii akaiona haifai, akaitupilia mbali, akawa anawasisitiza Waislamu wasifunge, awatoe katika sunna hii ya Rasulullah. Na baadhi ya watu wakaburika na maneno yake, na baadhi ya watu wakashangilia. Khasara iliyoje kwa watu kuchezea sunna za Rasulullah. Hatujaenda mbali, siku tatu ama siku mbili, mmoja katika watu wa kutegemewa akasimama kuambia watu kadhali ya kuwa watu kutoa zakatu al-fitri si lazima kabla ya swala. Hata mtu akikaa katoa zakatu al-fitri wakati jua lazama, kabla asri ama baada asri. Walhadith akhrajahu al-Imam al-Haythami fi majma' al-Zawaid bal wa ghayruh. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atuelezea kuhusu zakatu al-fitri, na akaelezea ni wakati gani atakikana itolewe. Sallallahu alayhi wa sallam asema kuhusu swala hili, afadhi hadithi katika sahihi Muslim, asema sallallahu alayhi wa sallam: man adaha qabla salah fahiya zakatu maqbula wa man adaha ba'da salah fahiya as-sadaqatu min as-sadaqat. Mtume akatoa tofauti ya vitu viwili: atakayetekeleza zaka yake kabla ya kutoka kwenda kuswali, huyo atakuwa ametekeleza wajibu aliyowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala kutoa zaka yake sawa, na atakayechelewesha pasi na udhuru na akaitoa baada ya swala inabadilika tena si zaka, hii inakuwa ni sadaka kama sadaka zingine. Ayuha nasu ibadallah, akatoa kauli ama kwa kutegemea ijma'i ya Hanafiya, ya kuwa kauli ya ijma'i wanasema hata mtu akitoa baada ya kuswali Idi jaiz. Ayuha nasu ibadallah, hatanguli mtu yoyote kauli ya Rasulullah. Aliposema Rasulullah kusimama pale pale, huyu aliyetoa kabla ya swala katekeleza maamrisho na kapata zaka ya sawasawa. Wa ila yule atakayetoa zaka baada ya salatu al-Eid, imma kwa udhuru wa kisheria, alikuwa ni msafiri amesafiri akafika katika mji wake na sala ishasaliwa, huyo anajulikana na udhuru tayari. Mtu alikuwa akawa amelala, pengine hakupata mtu wa kumwamsha kwenda kuswali. Akiamka watu washamaliza kuswali, na zaka yake alikuwa nayo hajaitoa, amepata udhuru wa kisheria. Ama mwenye kukaa akapiga biriani yake, simba yake na kausu, akitegemea baada ya Jumaa, baada ya Idi, baada ya Dhuhri, baada ya Asri, nitaenda kutoa kwa wakati wangu. Huyo anatekeleza ibada na sunna aliyoamrisha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Tumcheni Allah katika maamrisho ya Allah na maamrisho ya Mtume Muhammad. Sunna za Mtume zachezewa ndani ya East Africa, Tanzania, mkoa wa Kagera, mpaka ninavyozungumza hivi, siku kama ya leo ya Jumaa, katika watu kuchezea maamrisho ya Mtume na maamrisho ya Allah, kuswali wa Jumaa, kisha watu wakamaliza Jumaa kukakibiwa, watu wakaswali Dhuhri. Hebu angalia watu wanavyochezea maamrisho ya Rasulullah na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiuliza nini, watakwambia ala madhhabu fulani, ala madhhabu fulani. Yapi? Madhhabu ya Shafi, madhhabu ya Malik. Ikiwa Jumaa ikukamilika watu 40 Jumaa hakuna, sasa lazima tuswali Jumaa baadaye kukimia kuswali Dhuhri. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه وتحذر ولاماه ونخالف ما امرش يمكن محمد صلى الله عليه وسلم سيجيك وقت فتنه ام عذاب كتبه الله سبحانه. ايها الناس شيكا pale alipokuelekeza رسول الله, شيكا pale alipokuelekeza رسول الله, iwe ni sababu ya kuokoka na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.